تستعير المشبه به إلى معنى المشبه، فتقول رأيت بحرا ينثر الدراهم على الفقراء، وأصلها رأيت رجلا كالبحر في الكرم ينثر الدراهم على الفقراء. لكن ماذا حذفنا من أركان التشبيه؟ حذفنا ثلاثة: المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه، وبقي عندنا المشبه به أخذناه واستعرناه لمعنى المشبه. أفهمتم ولا لا؟ طيب، فالاستعارة مثل قوله تعالى جدارا نريد أن ينقض فأقامه، ينقض يسقط، وهذا ما في إشكال، ينقض يسقط ما في إشكال، لكن نريد حيلة بأشكال، هل للجدار إرادة؟ على كلام المؤلف لا، يقول لأن الإرادة من صفات الحي دون الجماد، لكننا ذكرنا فيما سبق أن له إرادة، لكننا الآن نمشي على كلام المؤلف وبعدين ننظر في الصحيح. جدارا نريد أن ينقض، يريد أن ينقض، يقول ليس له إرادة، لكن عبر بالإرادة عن الميل، عن الميل، والمعنى جدارا مائلا، مائلا، والمائل عادة يسقط وينقض. فهنا استعار الإرادة لإيش؟ للميل، كأنه قال جدارا يميل لينقض، فاستعار هذا لهذا. ولنا أن نجريه على وجه آخر فنقول شبه الجدار بمن يريد، ثم حذف المشبه به وأتى بلازمه وهو الإرادة، لأن عندهم الاستعارة نوعان: مكنية وتصريحية. فإن حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه فهي مكنية، وإن صرح بالمشبه به فهي إيش؟ تصريحية. على كل حال، الاستعارة الآن في كلمة يريد ولا ينقض؟ في كلمة يريد، لأن الإرادة إنما تكون من صفات الحي دون الجمال، وعليه فنقول يريد بمعنى يميل لينقض، فاستعير لفظ الإرادة إيش؟ لمعنى الميل، وهذا من المجاز. نعم. الباب الثاني. لا، والمجاز قرأ. إذن والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. إذن كل مجاز علاقته التشبيه فهو استعارة. مثاله: أضفت أسدا بالأمس، أضفته يعني جعلته ضيفا عندي، أسدا بالأمس. هنا كلمة أسد، ما المراد بها؟ الرجل الشجاع، وأصلها أضفت رجلا كالأسد في الشجاعة، فحذفنا المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه وقلنا أسدا. لكن ذكرنا قبل قليل كل مجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة. العلاقة بين الأسد والرجل الشجاعة. طيب، أن القرينة أضفت بالأمس، وهذه قرينة غالبية، وإلا فقد يضيف الإنسان الأسد إذا كان من سائس الأسود يمكن يضيف، لكن في العادة لا.